انقطع كذلك عن سبل الخيرات وأسباب النجاة. فلذلك هو عبد مخذول، فمهما بذل من الأسباب فلن يصل إلى شيء من المراد، وإنما وصوله إلى مبتغاه بإرادة الله سبحانه وتعالى وحده. فلذلك يحرص الإنسان دائما أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى، لأن من اتصل بالله سبحانه وتعالى وفقه الله سبحانه إلى مرضاته وأعانه على طاعته. إمام القيم رحمه الله ينقل عن بعض السلف قوله إن العبد ملقى بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، فإن أعرض عنه الله سبحانه وتعالى تولاه الشيطان، وإذا تولاه الله سبحانه وتعالى لم يقدر عليه الشيطان. يعني هذا العارف، هذا العالم يقول إن العبد ملقى بين الله سبحانه وتعالى من جهة والشيطان من جهة، فإذا تولى الله سبحانه وتعالى عبده لم يقدر عليه الشيطان. طيب، وإذا لم يتوله الله سبحانه وتعالى قدر عليه الشيطان، كيف تدخل في ولاية الله سبحانه وتعالى؟ تدخل في هذه الولاية بأن تكون عبدا ربانيا لله سبحانه وتعالى، تكون أعمالك وأقوالك وحياتك ومماتك لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول لا يزال العبد منقطعا عن الله وإن ظن أنه موصول بالله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. الإمام ابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها قاعدة في المحبة، يبين فيها أن كل فعل وقول في العالم أصله الإرادة والمحبة، حتى إن الإنسان ليتناول الدواء الكريه محبة في الشفاء. يعني انظر، تناول الدواء الكريه من أجل ماذا؟ من أجل محبة الشفاء، ويترك ما يهواه ويخالف هواه محبة في مرضاة الله. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، أن حتى تكون أعماله وأقواله وإراداته كلها لله وبالله وفي الله، لا يقوم بعمل من الأعمال ولا يريد شيئا من الأشياء إلا إذا كان هذا يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، فيصب في النهاية في هذا المصب الذي يوصل العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول من أحب لله وأعطى وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الحب والبغض والعطاء والمنع، هذا هو المحبة والإرادة. يعني المحبة الآن لله، فلا يحب إلا من يحب الله سبحانه وتعالى، إلا من يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا يبغض إلا من يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد بعطائه إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فيعطي من أجل الله سبحانه وتعالى ويمنع من أجل الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان حبه وإرادته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به فلا يحجبها شيء دونه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة الله سبحانه وتعالى فوق كل محبة، وإرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل إرادة. فالإنسان ينبغي إذا أحب يحب لله، وتكون هذه المحبة تابعة لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهي تفضي إلى الله سبحانه وتعالى وتفضي إلى محبته، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتباذلين فيه، ويحب المتجالسين فيه، ويحب المتناصحين فيه. فهذه المحبة أفضت إلى محبة الله سبحانه وتعالى. لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله سبحانه وتعالى، وتتعلق به فلا يحجبها شيء دونه. هناك محبوبات بالطبع، يعني إيه؟ يعني الطبع البشري، الجبلة الإنسانية، تجعل الإنسان يحب أباه وأمه وأخاه وأخته وابنه وابنته، يحب هؤلاء بالطبع مهما كان منهم فهو يحبهم. لكن هذه المحبة الطبعية لا ينبغي أن تطغى على المحبة التعبدية. ولذلك الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه المحبة الطبيعية. الإنسان يحب أباه، يحب ابنه، يحب أخاه، يحب المال، يحب الزوجة، يحب المسكن، يحب التجارة. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه المحبة التي ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، كما قلنا من قبل، هي المحبة الاختيارية أو المحبة العقلية، وهي على درجتين: محبة فرض ومحبة نفل، أو محبة مفروضة ومحبة مندوبة. فالمحبة المفروضة تقتضي أن يحب العبد كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويبغض ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ومن ثم فهو يمتثل الواجبات وينتهي عن المحرمات. الدرجة الثانية، هذه الدرجة درجة الإنسان المقتصد. طيب، السابق بالخيرات له درجة أعلى من هذه، فيحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى من المندوبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما فوق الواجب فيفعله، ويتقرب إليه بترك ما دون المحرم فينتهي عنه، وبذلك يكون قد أحب ربه سبحانه وتعالى محبة الفرض ومحبة النب فعل كل المحبوبات وانتهى عن كل المكروهات، سواء كانت هذه المكروهات محرمة أو كانت ليست محرمة وإنما حرمتها للتنزيه. قال رحمه الله: وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل. توحيد الله كما نعلم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إنسان لا يكمل توحيده إلا بأن يوحد الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية ويوحده توحيد الربوبية ويوحده توحيد الأسماء والصفات. كثير من الناس لا يفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتوحيده بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية وتوحيده بأفعاله، يعني أفعال العباد إذا جعلها لله سبحانه وتعالى فهذا هو توحيد الألوهية، وتوحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية أن نوحده بأفعاله، أن كل شيء في هذا الكون من أفعاله سبحانه وتعالى، فالله الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى. بقي توحيد الأسماء والصفات، وهذا معترك زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، والحق ما كان عليه الرعيل الأول والسلف الصالح رضوان الله عليهم، فهم أولى الناس بالاتباع في هذا الباب، وهو أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فنثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، فنؤمن بهذه الصفات سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، ونجري هذه النصوص على ظاهرها المراد، نعلم معناها، ولكن نقول الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وننفي عن الله سبحانه وتعالى مماثلته للمخلوقات، ولا نعطل هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. كلما ازداد العبد علما بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلما قويت محبته وزادت خشيته وهيبته لله سبحانه وتعالى. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله: فهم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرة معرفة الصفات. يعني الإنسان الذي يعرف معنى أسماء الله وما تدل عليه من الصفات، هذا يكون أشد خوفا ومهابة ومحبة وتوكلا ورجاء من غيره. كذلك العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يزرع في القلب الأدب مع الله سبحانه وتعالى والحياء منه. كذلك بعض العلماء يرى أن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ومعرفة هذه الأسماء يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا روح الإيمان وروحة كما يقول الإمام السعدي رحمه الله. يقول: كما لا تطمس أو كما لا تطمس ظلمة الشرك نور المحبة، يعني مسألة الإشراك بالله سبحانه وتعالى جلية وواضحة، لذلك كثير من الناس يخاف أن يقع في الشرك، لكنه قد يقع في تأويل الصفات وتحريفها وتعطيلها. لأن الشرك ممكن يكون ظاهر، فهو يفرق بين الشرك والتوحيد، لكن مسألة الأسماء والصفات تكون خفية عليه، فهو يمثل هذا أو يشبه هذا بهذا، يقول إن زي ما أنت بتخاف إن ظلمة الشرك تطمس نور المحبة، كذلك ظلمة التعطيل لا تطمس هذه المعرفة بأسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال وأن يتصل ذكر به سبحانه وتعالى، يعني إذا سألتك لماذا فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصلاة ستجد إجابات كثيرة، لكن من أجلها قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري. فإقام الصلاة هي لذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الذكر لا يلزم أن يكون باللسان، فذكر اللسان هذا هو درجة دنيا بعد ذكر القلب لله سبحانه وتعالى. ولذلك أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. لكن إذا سألتك لماذا تصوم، لماذا تتصدق، كل هذا من ذكر الله عز وجل، وإن كان اللسان فيه لا يتكلم ولكنه لذكر الله سبحانه وتعالى يفعل. فهو يقول وأن يتصل ذكره به سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل الطاعات، يشمل إيه؟ كل الطاعات. فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره، يعني الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا حقيقيا تواطأ القلب واللسان عليه، هذا لا يمكن أن يكون منه غفلة عن المذكور وهو سبحانه وتعالى. لماذا؟ إن الغفلة أصلها في القلب، فإذا حضر القلب انتفت هذه الغفلة، وهذا معنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره. يعني ممكن تجد واحد حال الذكر باللسان ممكن يعمل كده سبحان الله سبحان الله، عمال يكلم واحد أو بينظر إلى شيء، وحال الذكر الآن هو ملتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس هذا هو المعنى المراد فحسب، بل المعنى المراد أن الإنسان إذا أراد بهذه الطاعة وجه الله سبحانه وتعالى فلا يلتفت بقلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، يكون عمله لله سبحانه وتعالى وحده. يقول فحينئذ إذا وصل إلى هذه الدرجة يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها. يعني عندما يصل إلى هذه الدرجة فسيسأل عندئذ ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى مني، فهو يحب محبوبات الله ويبغض مكروهات الله سبحانه وتعالى، فيعمل الطاعة وإن كان فيها مشقة وإن كان فيها كلفة وإن كان فيها تعب وإن كان فيها نصب، وهو يحبها. الإنسان ممكن يحب الشيء وهو شديد عليه، فيقوم من الليل يصلي ويذكر ربه سبحانه وتعالى لأنه يجد قلبه في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة في جوف الليل، يجد الأنس بالله سبحانه وتعالى في هذه الخلوة، فهو يحب ذكر الله سبحانه وتعالى ويحب أوامر الله سبحانه وتعالى. وكلمة الأوامر هي أعم من كونها واجبات، وكذلك النواهي أعم من كونها محرمات، فيدخل في الأوامر الواجبات والمندوبات، ويدخل في النواهي أو المناهي المحرمات والمكروهات، فيفعل هذه حبا في الله سبحانه وتعالى، وحبا فيها لأنها من محبوبات الله. وأنت إذا كانت إرادتك لله سبحانه وتعالى فينبغي أن تحب ما يحب الله عز وجل وتكره ما يكره الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا يخالف هواك، وإن كان هذا يخالف هواك. وهذا هو أصل المحبة الاختيارية العقلية، أنت بتترك ما تهوى إليه وما تميل إليه من الشهوات، ما تركن إليه من الراحة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا، فأنت تحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. يقول: فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه. طيب حقيقته؟ حقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة. يعني إيه؟ يعني أن امتثالك لما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتنابك لما نهى عنه سبحانه وتعالى هذا لوجه الله الأعلى، لإرادتك وجه الله سبحانه وتعالى، لأنك تريد مرضاة ربك سبحانه وتعالى، لأنك تحب أن تدخل في معيته، لأنك تحب أن تدخل في عباده الصالحين، لأنك تحب أن تكون ممن تولاهم رب العالمين. فبذلك بتنظر إلى الباعث على هذا العمل، فإن كان لغير الله سبحانه وتعالى فأنت تتأخر عن هذا العمل وعن هذا القول، لأن هناك بواعث على الأعمال من العلل والحظوظ الدنيوية التي ليس لله سبحانه وتعالى منها شيء. فمثلا إنسان قد يعمل الطاعة رياء، سمعة، حبا في الشرف، حبا في الوجاهة، خوفا من المذمة، محبة في المدح، طمعا فيما في أيدي الناس. فهو عندما يتصدق يقول: أنا أتصدق لأنني إذا لم أفعل سيقولون فلان هذا الثري يترك الصدقة. طيب وإذا أتصدقت سيمدحونني، فيقولوا شكرا للحج فلان، ويعملوا يفط ويعلقوا نوقف مع الناس في الكارثة اللي كانت في المكان الفلاني، واشترى الناس أمتعة وفرش ونحو ذلك، فيحب هذه المحمدة. ولأن الانتخابات قربت عشان منزل انتخابات ينتخبوني وغير ذلك. فهذه إرادات لغير الله سبحانه وتعالى وحظوظ عاجلة. والمعصية بيترك هذه المناهي لعلل، قد يكون من هذه العلل مثلا أنه صار وجيها في قومه، وهذا فيه انتقاص من منزلته. إذا رأوا هذا الإنسان يشرب الخمر يقول: الله فلان هذا بيشرب الخمر، فهو مش عايز يشرب الخمر قدامه فيشربها من وراه، بعد شوية يقول لك: الله حسن حد يشوفها في البيت، فينتهي عنها من أجل ماذا؟ من أجل الناس وليس من أجل الله عز وجل. يذهب إلى الطبيب يقول له: أنت تدخن منذ 40 سنة، يقول له: نعم، يقول له: الرئتين انتهوا، ما عادش ينفع تدخن، فيترك التدخين مثلا، يترك شرب الخمر، يترك كذا وكذا، يترك مصاحبة النساء لأن صار له بنات ويخاف أن هم يعيروا به ونحو ذلك. فهذه علل وحظوظ عاجلة جعلت هذا الإنسان يعمل هذا العمل أو ينتهي عن هذا النهي. لا، هو يريد منك أن تكون أعمالك خالصة لله سبحانه وتعالى، تعمل العمل حبا في هذا العمل. ولماذا تحبه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده على هذا النحو من العمل والتلبس بهذه الطاعة. وتترك هذه المعصية لأن الله سبحانه وتعالى يبغض من تلبس بها، ويحب أن لا يراك في هذا المكان، لا يحب منك أن تعصيه بحال من الأحوال. فأنت تترك ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، كل هذا لمن؟ لله عز وجل. فحقيقته زوال العلل، زوال إيه؟ العلل البعثة، يعني الأسباب الأسباب، وممكن نقول أيضا مش الأسباب فقط، والدواعي التي تدعوه إلى ذلك. يقول: ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال، ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون ما من سواه. كذلك لا يزال العبد منقطعا عن الله سبحانه وتعالى حتى يصير متوكلا حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، هذا هو صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وتلاحظ أن هذا التوكل من أعمال القلوب، أنه صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون أن التوكل لا يلتفت فيه القلب إلى الأسباب، وإن التفتت الجوارح إلى الأسباب. مفهوم؟ يعني أنت بتعمل هذا السبب، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ويتصل التوكل والحب به، أي بالله عز وجل، بحيث يصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الثانية: وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والعبد متى رضي بالله ربا رضي بتدبير الله سبحانه وتعالى وبحكمه الكوني وحكمه الشرعي، فهو يرضى بتدبير الله سبحانه وتعالى له، ولا يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يقترح على الله سبحانه وتعالى فيقول: لو كان كذا لكان أحسن، ولو كان كذا لكان أفضل، ولماذا؟ لا. ولذلك يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: إن التوكل أن تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو تكون راضيا بالله سبحانه وتعالى، أو بتدبير الله سبحانه وتعالى لك، كما يكون الميت بين يدي المغسل. المغسل بيقلب الميت شمال ويمين، ولا يملك أنه يقول له: ليه قلبتني شمال أو يمين؟ ليه قلبتني؟ لا. فكذلك التوكل أنت تكون مع الله سبحانه وتعالى كهذا الميت بين يدي المغسل، فليس لك حول وليس لك قوة إلا بالله عز وجل. يقول ذنون المصري: التوكل هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه وتعالى يعلم ويرى ما هو فيه. فأنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، عليم حكيم، يسمع ويرى، يحكم سبحانه وتعالى على ما يريد، فلا معقب لحكمه ولا رد لفضله، فأنت إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بشيء، حرمك الله سبحانه وتعالى من شيء، أعطاك الله سبحانه وتعالى شيئا، فأنت تعلم أن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لك، فأنت تثق في تدبير الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن تدبيره لك خير من تدبيرك لنفسك، وأنك لو اخترت أي التدبيرين ستختار تدبير الله سبحانه وتعالى. يقول ابن حبان رحمه الله: التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق، وإضافته بالافتقار إلى محول الأحوال سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل. الإنسان ينقطع عن الخلق ولا يعلق قلبه إلا بالرب سبحانه وتعالى، ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده مقاليد كل شيء. قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: ألا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه إلى شيء، فإذا كان كذلك كان الله سبحانه وتعالى يرزقه وكان متوكلا. يعني قلبه يتفرغ من الخلائق ويتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، ما يبقاش باذل السبب ومتعلق بالسبب. ده هو بيبذل السبب لأنه أمر بذلك، لكن لا يتعلق بهذا السبب، فالسبب لا يكون في القلب، إنما القلب متعلق بمن؟ بالرب سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول. مش معنى الشرك أنه بيعبد غير الله عز وجل، لا، فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد مدى التفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، افهم هذه الكلمة، فإن العبد متى التفت إلى غير الله سبحانه وتعالى أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. لما انت بقى معلق أملك على فلان أو علان، هو اللي هيرقيني، هو اللي هيعطيني، هو اللي هيزودني، هو اللي هيمنع عني الضر، هو اللي هيجيب لي حقي، واوا يبقى عايش متعلق بفلان هذا، تليفونات ليل ونهار، وعملت ايه وجبت ايه وشفت ايه وما شفت ايش الموضوع، فهنا يأخذ شعبة من شعب قلبك. قال: فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. شوف بقى لما يكون بقى مش شعبة، لا ده أخذ منه 50 شعبة، يبقى فين التوكل؟ ومن هنا ظن من ظن أن التوكل الصحيح لا يصح إلا برفض الأسباب، ولذلك بعض الناس ظن أنه هو يرفض الأسباب تماما، وهذا حق. يقول الإمام ابن القيم: آه حق، ولكن إيه؟ رفضها عن القلب لا عن الجوارح. رفض الأسباب عن إيه؟ عن القلب لا عن الجوارح، لأنك مأمور، لو أنت تركت هذه الأسباب فأنت خالفت الشريعة، خالفت الشريعة، فأنت ممتثل أمر الشارع في الأخذ بالأسباب. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها. يبقى الأسباب الجوارح بس هي اللي متعلقة بها، إنما القلب خالي منها فيكون منقطعا منها، يعني من جهة إيه؟ القلب، متصلا بها يعني من جهة إيه؟ الجوارح. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.